السلام عليكم. الحمد لله جعل لكل شيء أجلا وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من شرفه بالنبوة وأرسله وأكرم من اصطفاه بالوحي وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه والتزمه. أما بعد، اتقوا الله أيها المؤمنون وراقبوه في كل وقت وآن. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن مما يجب الإيمان به الإيمان بما دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة مما يكون بالقبر من الفتنة وسؤال الملكين، وما يكون بعد ذلك من نعيم القبر أو عذابه. والإيمان بهذا تابع للإيمان بالغيب وتابع للإيمان باليوم الآخر. فإن كان قبر العبد روضة من رياض الجنة كان ما بعده أحسن منه، وإن كان حفرة من حفر النيران كان ما بعده أشد منه. إن القبر أول منازل الآخرة التي ينزلها العبد بعد موته، بل هو البرزخ والحاجز بين الدنيا والآخرة، يفارق أهله وسكنه وماله وولده، والقبر من الزواجر. كيف لا يكون كذلك وهو المذكر في الحال؟ كيف لا يكون القبر كذلك وهو المذكر في الحال والواعظ بالمصير والمآل، الذي كل الخلق إليه سائر وفي طريقه ماضون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار هذا؟ فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. عباد الله، إن عذاب القبر ونعيمه وما يكون في عالم البرزخ جاء ذكره في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ثم يوم القيامة. قال الطبري رحمه الله: الأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر فيها أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلامة القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في إثبات عذاب القبر. وقال الله جل وعلا عن قوم فرعون، عن قوم نوح مما خطياتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا أي بعد غرقهم، فدل على وجود عذاب القبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن إذا تلا هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كان يقول إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وزادت في عذاب القبر، رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. عباد الله، وردت الأدلة المتكاثرة والنصوص المتوافرة في صفة سؤال الملكين ونعيم المؤمن وعذاب الكافر، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول بهذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أي الإنس والجن، رواه البخاري في صحيح. أيها المؤمنون، إن في القبر أحوالا وأهوال وعذابا ونعيما وضمة وظلمة وفتنة وسؤالة وابتلاء واختبارا، وهذه غيبيات لا يمكن الاطلاع عليها بالعقول القاصرة والأعين الباصرة، وإن مجرد النظر في أحوال ساكنها عبرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة، وكان يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتعوذ من فتنة القبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال، رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. عباد الله، اتقوا ضمة القبر وظلمته، أما ظمته فهي ضمة تختلق والكافر شديدة عظيمة، ليست كضمة المؤمن تختلف أضلاعه، والمؤمن له ضمة، يقول صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني. وأما ظلمة القبر فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا مات. قال فلا كنتم آذنتموني أي أخبرتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها إن الله عز وجل أتي عليهم. رواه مسلم. فآمنوا عباد الله بما يكون في القبر فهو أول منازل الآخرة وأول البرزخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. فالله الله عباد الله ما دمتم في زمن الإمهال المبادرة إلى صالح الأعمال والاستعداد للمصير والمال لتستعدوا في الدنيا قبل الرحيل إلى دار القرار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن وفي الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يحب الطائعين ويكافئ المخلصين ويضاعف بره للمحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الموت حق على العبيد لا مفر منه ولا محيد. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه وتعالى فبصرك اليوم حديد فيرى ما لا يراه الأحياء، وقال جل وعلا هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أيها المسلمون، ورد في النصوص الشرعية كثير من الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر عياذا بالله، فالواجب اجتنابها والابتعاد عنها، ومن أعظم ذلك الشرك بالله وهو أعظم الذنوب وأوجب العقاب، وكذلك عدم الاستبراء والتنزه من البول، يبول أحدهم فلا يستنجي عياذا بالله كالدابة والحمار، والمشي بين الناس بالنميمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين أينهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ليس الأمر عسيرا تركه، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل في صحيح البخاري ورد ذكر عذاب القبر بسبب أعمال كانوا يرتكبونها وهم مسلمون، ومن ذلك الكذب والربا وهجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة والزنا والإفطار في رمضان من غير عذر والغلول من المغنائم، ويشمل ذلك السرقة من بيت مال المسلمين ومن الدولة وإسبال الثياب وتطويلها خيلاء وكبرى، والسرقة من الحجاج وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته وغير ذلك من الأسباب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأكثر عباد الله من قراءة سورة الملك لا سيما عند النوم، تبارك الذي بيده الملك، فإنها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم المانعة من عذاب القبر. رواه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين وغيره وحسنه الألباني. أيها المؤمنون، بعد هذه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وهو غيظ من فيض وإجماع الأمة، يأتي بعض من يدعي العقل فينكر عذاب القبر ونعيمه ويقدم هواه وما تمليه عليه عقله، وإذا به يقول: ما لنا لا نرى المعذبين في القبور. أو يظن المشركين أن عقله القاصر وبصره الذي إذا منعه حائط لم يرى ما وراءه أنه يمكنه إدراك الغيبيات بهذه العقول القاصرات أو الأبصار المحدودات؟ لا والله، حتى أوصلهم عقولهم إلى إنكار كثير من الغيبيات ونسوا أو تناسوا أن من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب الذي جاء في الكتاب والسنة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثبت فليس لأحد بعد ذلك أن يقول إن عقلي هو الحاكم على الحديث تصحيحا أو تضعيفا، أو أن عقلي هو الحاكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولا وردا، فإن كنت كذلك فلا تقل أشهد أن محمد عقلي رسول الله. ليتق الله من يجعل عقله حاكما على رسول الله، أو ليتق الله من يجعل عقله حاكما في التصحيح والتضعيف، فإن للتصحيح والتضعيف قواعد وضعها علماء الأمة، هي من ميزات الأمة لا مثيل لها في أي أمة قد سبقت. نعم أيها المؤمنون، هناك عياذا بالله من يتصدر القنوات والمحافل ويتكلمون في الشرع بالباطل معتمدين في ذلك على نظريات فيزيائية وتخيلات وتصورات عاطفية غاية ما فيها ظنون عقلية وأوهام خيالية وأماني وأحلام، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نحن مسلمون مؤمنون، فما قاله الله تعالى آمنا به، وما أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم صدقنا، ولا نلتفت بعد ذلك للذين يصدوننا عن كتاب ربنا عز وجل وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته بالحدس الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة، وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. ورب العزة والجلال يقول في محكم الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكونوا مؤمنين بما جاء عن الله ورسوله، مصدقين بما جاء عن الله ورسوله، وكونوا عاملين وفق ذلك حتى يحصل لنا النجاة من عذابه وقهره وغضبه. اللهم إنا عذاب القبر ومن فتنة القبر، اللهم عذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، اللهم عذنا من عذاب النار ومن فتنة النار، اللهم عذنا من فتن الدنيا الظاهرة والباطنة، وأعذنا يا رب العالمين من الفتن كلها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أتم لهذا البلد الأمن والأمان، واحفظه من كل شر وخذلان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهد ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم نصرا وعزا للمظلومين والمكروبين. اللهم عز بهم الإسلام والمسلمين، وأذل بهم الشرك والمشركين، وأنصر بهم عبادك لدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم عبادك المسلمين، واكشف عاريهم، واطعم جائعهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، امن خائفهم، وانصرهم على اعدائهم. اللهم ارحم شهداء المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله.